شاء الله الآن هندرس تابع المنادى، تابع المنادى، يعني لا ندرس المنادى وإنما ندرس تابع المنادى. هات يا شيخ أحمد وخلي المنادى ده ينسب له فوق. ها الشيخ يقول رحمه الله: إذا كان المنادى مبنيا وكان تابعه نعتا مثل يا زيد الظريف أو تأكيدا مثل يا تميم أجمعون أو بيانا يا سعيد فرز أو نفقا بالألف واللام يا جبال أو وبي معه والطيرة. إذا كان المنادى مبنيا وكان تابعه نعة أو توكيدا أو بيانا أو نسقا وكان مع ذلك مفردا أو مضافا وفيه الألف واللام على الحبيب. عايزين نفهم معنى الكلام ده يا اولاد المكتوب. الان نريد ان نعرب هذا المثال مرة اخرى. يا نوح انتبهوا للاعراب جيدا لانه هيترتب عليه ان شاء الله فهم الكلام المكتوب الان. يعني لما نقول يا نوح او يا ابراهيم او يا صالح، يبقى يا صالح قلنا يا حرف نداء، ناب مناب ادعو او انادي، أصلها أنادي ها صالحا، مش كده ولا؟ أنادي صالحا، حذف الفعل ونابت عنه ياء فأصبح صالح منادى مبني على الضم في محل نصب. انتبهوا لكده، في محل نصب بدأ مبني على الضم في محل ايه؟ طيب الآن احنا لا نريد أن نعرف صالح أو نوح، لا نعرف تابع له. والتوابع في اللغة أربعة: النعت يعني الصفة، والتوكيد والعطف والبدل. يقول شيخنا العلامة ابن مالك رحمة الله عليه: يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل. فاهمين؟ فالآن نريد تابعه. يقول: إذا كان المنادى مبنيا، يا زيد ده مبنى، المنادى مبنى، مبنى عظم في محل نصب، وكان تابعه نعت الظريف، يا زيد الظريف. إذا الظريف صفة لمين؟ كويس. أو تأكيدا يا تميم أجمعون، يا تميم ده قبيلة من قبيل العرب اسمها قبيل بنو تميم، فتميم قبيلة فالاسم نكرة مقصودة مثل كلمة يا رجل. أجمعون. أجمعون ده توكيد معنوي، توكيد يا أولادي كويس، يبقى ده توكيده. أو بيان، يا سعيد كرد ده اسمه عطف بيان، عطف بيان، لأن هنا عايزين عطف بيان، هنا مش عايزين البدل، البدل هيبقى لي حكم تاني يا شيخ أحمد. عطف بيان تقول حضر الخليفة عمر، عمر ممكن تعرف عطف بيان أو بدل. لما يقول حضر الخليفة عمر، الخليفة هو مين؟ هو عمر، فده اسمه عطف بيان، يعني يبين أو يوضح الاسم الذي قبله. واضح ابني ولا؟ لما يقول حضر الخليفة واسكت، طب خايفة مين؟ هل هو عثمان ولا علي ولا أبو بكر ولا عمر؟ لا أقول عمر، فده بيسموه عطف بيان، يبين الاسم الذي قبله. هل فهمتم؟ طيب. أو نسقا، يقصد نسقا اللي هو عطف النسق، يعني عطف النسق اللي هو بين المعطوف والمعطوف عليه حرف من حروف العطف. فهمتوا ولا لا؟ ليه سموه عطف نسق؟ لأن بين المعطوف والمعطوف حرف من حروف العطف. زي كده الرجل الذي يزين الأشجار كده، بيجد مثلا عندما يقلم الشجرة يعمل على هيئة معينة، وبعدها بفترة أو بمسافة قليلة يعمل شجرة مثلها بالضبط، صح ولا لا؟ فبين المعطوف والمعطوف حرف، أقول حضر زيد وعمر، ده معطوف ده معطوف عليه، بينهما حرف عطف، ده اسمه عطف نسق، يعني بين المعطوف والمعطوف عليه حرف من حروف العطف اللي هو الواو أو الفاء أو ثم. لكن إذا لم يكن بينهما حرف عطف يسمى عطف بيان. واضح ابني ولا؟ يعني الكلمة تبين ما قبلها. أقول حضر الأستاذ محمد، حضر الشيخ علي، هذا الخليفة عمر. هل فهمتم يا أولاد؟ طيب. يقول إذا كان المنادى مبنيا، يا زيد يا تميم يا سعيد يا جبال، وكان تابعه نعتا يعني صفة أو توكيدا زي أجمعون أو بيانا زي كرز أو نسقا يعني عطف نسق يعني زي جبال أو ويب معه والطيرة، وكان مع ذلك مفردا، يعني الظريف مفرد، مفرد يعني ليس مضافا ولا شبه مضاف. المقصود من المفرد في درس المنادى ما ليس مضافا ولا شبه مضاف، وليس المقصود المفرد عكس المثنى والجمع. فهمني يا أولادي؟ نعم. في الدرس ده ودرس بين نافية الجنس، المقصود المفرد ما ليس مضاف ولا شبه مضاف، وكان مع ذلك مضاف، أخداد مضاف، وكرد مضاف، والطير مضاف، يعني ليس مضاف، عفوا ده مفرد، ده مفرد، ده مفرد. ونقصد بالمفرد يعني أجمعون، تقول إزاي تسد أجمعون تقول مفرد؟ ما المقصود بالمفرد ما ليس مضافا، فهمت ولا لا؟ يعني يا طالب العلم ده مضاف، يا رب العباد ده مضاف، يا رفيقا بالعباد ده شبيه بالمضاف. احنا عايزين مقصود مفرد ما ليس مضافا ولا شيء مضاف. هل فهمتم؟ يقول يجوز في التابع الرفع والنصب، فإذا قلت يا زيد الظريف، يبقى الظريف صفة لمن؟ يجوز أن تقول الظريف، يبقى تبعتها مراعاة اللفظ، يعني تابع لها في اللفظ. وإذا قلت الظريفة يبقى أيوة تابع لها في المحل، يعني يجوز أن تراعي اللفظ وأن تراعي المحل. فقلت يا زيد الظريف، يا زيد الظريفة، يا تميم أجمعون، أهي مرفوعة بالواو، يا تميم أجمعين منصوبة بالياء. إذا نصبت يبقى راعيت المحل، ما احنا بنقول أهو يا رجل دون مبني على الضم في محل نصب، صح ولا لا؟ تجوز لك أن تراعي اللفظ وأن تراعي المحل في كل هذا. ولذلك الآية الكريمة هذه يا جبال أويب معه والطيرة فيها قراءتان، الطيرة والطير، فإذا قلت والطير يبقى راعيت اللفظ، وإذا قلت والطيرة يبقى راعيت المحل. هل وعيتم ما أقول؟ طيب. إذا كان نعت ده نعت لأي، يعني كلمة أي دي أي وأيتها، أيتو أي ده نعت، لما أقول يا أيها الناس، يا أيها يا أيها الإنسان، يا أيتها النفس، يا أيتها النفس المطمئنة. فالإنسان صفة لأي، طب ايدي ايه؟ ايدي نكرة مقصودة زي يا رجل، يا ايو، زي كلمة يا رجل دي نكرة مقصودة مبنية على الضم في محل نصب. الهادي حرف تنبيه، يعني تنبيه للمخاطب. الانسان دي صفة، صفة لأي، هذه لا يجوز فيها الا وجه واحد فقط وهي الرفع، لانها تبعت لها في اللفظ، لا يجوز ان تتبع لها في المحل. طيب يا ايتها النفس، لا تقل يا ايتها النفس، لا يجوز النصب ابدا، انما يجوز فقط الرفع. اذا كانت الصفة صفة لأي او ايته، يبقى يجب الرفع، لا يجوز فيها الا وجه واحد، صح اولادي؟ طيب نفس الصفة دي، الصفة دي لما نقولها يا زيد الحسن الوجه، لاحظ الحسن صفة لزيد لكن مقترنة بأل، فلما مقترنة بأل أيضا يجوز فيها الوجهان، النص مراعاة المحل والرفع مراعاة اللفظ. تقول يا زيد الحسن أو الحسن، إذا قلت الحسن مراعاة اللفظ والحسن مراعاة إيه؟ أيوة هذا هو الشيخ اللي قال يعني. ثم يقول وإذا كان تبع بدلا أو نسقا بغير يا فلان أعطي ما يستحق لو كان منادا، تقول في البدل يا سعيد كرزي، يا سعيد كرزي، ده جه سؤالك أهو يا أبي، يا سعيد كرزي، يا زيد أبا عبد الله، يا سعيد وخرز، يا زيد وأبا عبد الله. أخونا الشيخ أحمد لما قال خرز ده بدل، أنا قلت له هنا عطف بيان، ما هو عارف إن كل ما يعرب بدلا يعرب عطف بيان، صح ولا لا؟ بس اقول لك ان الشيخ قصد ده بيان وده بدل. ايه الفرق بين البيان والبدل؟ البدل تابع مقصود بالحكم، والبيان ليس كذلك. طبعا انتم مش فاهمين انا بقول ايه، صح؟ فاهمين بقول ايه؟ طيب لما اقول حضر الخليفة عمر، حضر فعل ماضي مبنى على الفتح، والخليفة فاعل مرفوع علامة رفع الضمة. عمر يتعرفها عطف بيان، يتعرفها بدل، صح يا شباب؟ عطف بيان يعني بينت مين هو الخليفة، صح ولا لا؟ يبقى المقصود بالحضور الخليفة. طيب إذا قلت بدل يبقى المقصود بالحضور عمر، لأن البدل ده بيقول لك تابع يعني يتبع ما قبله، مقصود بالحكم، يعني المقصود بالحضور هو عمر مش الخليفة، فهمت يا ابني ولا لا؟ خد بالك البدل ده تابع مقصود بالحكم، لما قلت حضر الشيخ محمد يبقى المقصود محمد اللي حضر مش الشيخ، فهمت يا ابني ولا لا؟ بس فده بيسموه تابع مقصود بالحكم. لما قلت حضر نجح زاد اخوك، كان انا قلت نجح اخوك. طيب حضر الخليفة عمر، كان انا قلت حضر عمر، يبقى المقصود بالحضور هو عمر، هو ده بيسموه يا أولادي المقصود بالحكم. طيب فإذا قلت يا سعيد كرز، أولا إيه معنى كرز عشان الكلام يبقى صعب؟ يعني كرز ده لقب، واللقب يا أولادي ما يشعر بالرفعة أو بالضعة، يعني أقول زيد زين العابدين، فزين العابدين ده لقب بس يشعر بالرفعة، لأقول زيد قفة او تحفة او خرز، خرز يعني خرج الراعي، الراعي لما بيرعى الغنم بيعمل صرة كده فيها شوية اكل وشوية شرب بتاع عشان يأكل في الصحراء، ده اسمه خرز، فهمت ولا لا؟ طيب اذا خرز ده ممكن تعربها بدل او عطف بيان، لو عرفت عطف بيان قلنا يجوز فيها وجهان، يقول يا سعيد خرز، يا سعيد خرزا، يعني تراعي اللفظ او تراعي المحل. لو قلت يا سعيد كرزو واعتبرتها بدل، ما انا قلت لك البدل هو تابع مقصود الحكم، كانك بتنادي على كرز مش على سعيد. طب يبقى في الحاله دي لا يجوز الا وجه واحد بس، ايه هو الوجه واحد؟ كانه منادى مستقل، كانه منادى مستقل، تقول يا زيد خرز، أفاك أنك قلت يا خرز، فيعطى الحكم كما لو كان منادا مستقلا، يعني لا عبرة بما قبله. تقول يا زيد أبا عبد الله، كأنك قلت يا أبا عبد الله، لأنه ده مضاف يبقى يجب نصبه، صح ولا لا؟ كذلك يا سعيد وخرز، يا سعيد وخرز، هنا تقول يا سعيد وخرز، نفس الحال اللي هنا بالضبط، لأن العطف ده بمثابة يعني إحلال الياء دي بالضبط، كأنك قلت يا سعيد ويا خرز. طب وزيد وأبا عبد الله، هنا يجب النص، ليه؟ يعتبر الثاني ده كأنه منادى مستقل، كأنك قلت يا أبا عبد الله زي يا أبا بكر، فده يعطى حقه في الإعراب أو في البناء كما لو كان منادى مستقلا. أو شوف يا هنا قلت يا زيد، طب أبا لماذا لم تقل أبو؟ لأنك لو ناديت أبا تقول يا أبا ولا تقول يا أبو، صح؟ فذا كأنه منادى مستقل، هذا اللي ما قاله الشيخ يعني. وبكده احنا فضلا انتهينا من تابع المنادى. يقول إذا تكرر المنادى، امسح يا أحمد، إذا تكرر المنادى مضافا يا زيد زيد اليعملات، جاز لك في الأول وجهان، الضم على تعظيم منادى مفرد، إذا تم مضاف يا مقول يا تميم، يا تميم كلهم، يا تميم، غير ما تقول يا تميم أجمعون، أجمعون ده تابع مفرد، ونقصد المفرد يعني ليس مضافا، إنما كل برضو ده توكيد زي أجمعون بس مضاف إلى هم. هنا يا شيخنا لا يجوز إلا يجب النصب فقط مراعاة المحل، تقول يا تميم كلهم، لكن إذا قلت أجمعون، ما الفرق بين أجمعون وبين كلهم؟ كلهم يعني خد بالك، هذا توكيد معنوي وهذا توكيد معنوي، لكن هذا توكيد مفرد، معنى مفرد يعني مش جمع، مفرد يعني ليس مضافا، وهذا توكيد مضاف، التوكيد المضاف ده يجب نصبه، لكن التوكيد المفرد يجوز فيه الأمران، الرفع مراعاة المحل، مراعاة اللفظ، والنص مراعاة المحل. يقول الشيخ يا زيد زيدا، الشيخ يقول يا زيد زيد اليعملات، يا حرف نداء، ناب مناب الفعل أدعو أو أنادي، زيد مناب مبنى على الضم في محل نصب. يقول إذا تكرر المنادى المفرد، إذا تكرر المنادى المفرد مضافا، يعني الأول مفرد ثم لما تكرر أضيف إلى اليعملات، يا زيد زيد اليعملات، فالمنادى المفرد زي كلمة يا غلام غلام زيد، يا غلام غلام زيد، نفس الحالة الأولى بالضبط اللي احنا بناكلها. إذا تكرر المنادى ده، المنادى ده تكرر، المنادى المفرد، المعنى المنادى مفرد يعني ليس مضافا، ولما تكرر أضيف، يعني الاسم الأول ده مفرد يعني ليس مضاف، ولما تكرر أصبح مضافا. فالاسم الأول يجوز فيه وجهان، الوجه الأول الضم على تقديره منادى مفردا كأنك قلت يا زيد زي يا نوح يا إبراهيم يا آدم. الوجه الثاني طيب إذا قلت يا زيد زيد، لماذا نصب هذا؟ نصب على أنه في أداة نداء محذوفة، يا زيد يا زيد اليعملات، زي يا غلام يا غلام زيد، يعني أصبح ده منادى لأداة نداء محذوفة، كقوله تعالى في سورة يوسف يوسف أعرض عن هذا، أصلها يا يوسف. أو ممكن نعربه عطف بيان، عطف بيان، يعني يقول يا زيد زيد ده عطف بيان، فأصبح تابع لما قبله في المحل وليس في اللفظ. شو احنا درسنا ده؟ تقول يا زيد زيد يبقى زيد عطف بيان يعني تابع لما قبلها، فطالما تابع لما قبلها يجوزها الرفع ويجوز النصب، مش كده؟ طيب هنا وجه النصب يبقى ده تابع لما قبله في المحل. او ممكن نعربه مفعول به لفعل محذوف، يا زيد اعني زيد العملات، اعني يبقى مفعول به لفعل محذوف تقديره اعني. اذا الوجه الاول او الاسم الاول فيه الرفع الضم يعني، وذلك على انه منادى مفرد. الثاني منصوب، لماذا نصب؟ العلماء اختلفوا في نصبه، اعتبروه منادى لأداة نداء محذوفة، اصلها يا زيد اليعملاتي، طيب او نعتبره عطف بيان يعني تابع لما قبله في المحل، او نعتبره مفعول به لفعل محذوف تقديره اعني زيد اليعملات. الوجه الثاني نعم لا لا يا مولانا، اصل الثاني ده منصوب، الثاني ده منصوب، الاول اللي هو الاول ده يجوز فيه الرفع الضم يعني والنصب، لكن الثاني دايما منصوب. على ما نصب؟ قلنا نصب انه منادى جرت نداء محذوفه، والمنادى لما يكون مضاف يجب نصبه، يقول يا زيد اليعملات، زي كلمه يا غلام زيد، او عطف بيان يعني تابع لما قبله في المحل، او مفعول لفعل محذوف. انتبه يا شيخ احمد، الاول اللي فيه وجهان، الثاني وجه واحد بس وهو النصب. علامه نصب اما ان تعتبره يعني مفعول لفعل محذوف يا زيد اعني زيد اليعملات، او تجعله عطف بيان تابع لما قبله في المحل، او هو منادى حذفت منه اداه النداء يا زيد يا زيد اليعملات. طيب الوجه الثاني في الاسم الاول ده اللي هو الفتح، وذلك على اصل ايه؟ يا زيد اليعملات، خد بالك اهو، ادي يا زيد وهذا المضاف اليه، يا زيد اصبح ده مضاف، ده مضاف اليه، واصبح دي مقحمه، معنى مقحمه يعني انفصلت بين المضاف والمضاف اليه، اسم مقحم بالمضاف يعني فصلنا بالمضاف والمضاف اليه. تقولها اجاز هذا المدرد؟ لم يجز هذا، وكثير من البصريين لا يجيزون الفصل بين المضاف والمضاف اليه. هذا المضاف اهو، يا زيد اليعملات، نوضح هنا اهو، لما تقول يا غلام زيد اين المضاف واين المضاف اليه؟ اصبح غلام الثانيه مقحمه، معنى مقحمه يعني وقعت زائده بين المضاف والمضاف اليه، فصلنا بينها بين المضاف والمضاف اليه. طيب ده تقدير سيبويه، قال اصل الكلام يا غلام زيد، المبرر قال لا، لا يجوز عندي ها الفصل بين المضاف والمضاف اليه، المبرر هو تدني سيبويه يعني، فقدر تقدير اخر يعني، بدل ما اقول يا زيد اللي يعملاتي لا، قال الكلام عند سيبويه عند المبرر حذف اللي يعملها مثلا الاول لدلاله الثاني عليه، عايز يقول اصلها ايه ها أصلها يا زيد بعد كده زي هو بيقول ايه المبرد السيبويه يقول حذف العملات من الثاني لذلك الاول عليه واقحم زيد بين المضاف والمضاف اليه والمبرد حذف العملات من الاول يعني هنا اصلها يا زيد العملات حذف المضاف اليه لذلك الثاني عليه فليه نصب نصب انه مضاف طبعين المضاف اليه محذوف لانه دل عليه بالثاني تقدير الكلام عند المبرد يا زيد لعملاتي يا زيد لعملاتي لكن حذف المضاف اليه من الاول لدلاله الثاني عليه ده عند المبرد وتقدر هذا التقدير خروجا من الفصل بين المضاف والمضاف اليه وطبعا كثير من البصريين لم يجيزوا هذا وحتى ردوا القراءه المتواتره تقريبا يعني ابن عامر في قول الله عز وجل وكذلك زين لكثير المشركين قتل أولادهم شركاءهم ففصل قتل أولادهم قتل أولادهم شركائهم فصل بين قتل وبين شركائهم بأولاد وفي قراءة متواترة لكن للأسف كثير من علماء البصر رد هذه القراءة لدرجة أنه بعض البصريين لعله الدجاج يقول لو دخلت المسجد ووجدت قارئا يقرأ فاتقوا الله الذي تسألون به والأرحام ليقرأ حمزة قال لا أخذت نعلي وانصرفت يعني اعتبر الصلاة بطلة أصلا وده من التعصب الممقوت للقواعد النحوية وهو يظن أن القارئ اجتهد يعني مش مأخوذ عن رسول الله هو يعني اعتبر أن القارئ اجتهد بس مع نفسه يعني وإن لو علم يقين أن قراءة متواترة عن رسول الله ما كان يصلي أبدا أن يردها بحال من الأحوال على أي حال الشيخ نبي يقول له بص يا أولادي يا زيد وزيدة إذا كررنا المنادى المفرد الأول جاز فيه وجهان يا الرفع يا النصر الثاني واجب النصر طيب ده رفعته ليه على أنه على مفرد زي نوح طب نصبته ليه نصبته على أنه مضاف طيب مضاف فين المضاف الشيخ سيبويه قال هذا المضاف ليه هذا مضاف ومضاف ليه وده فصلنا بين المضاف والمضاف ليه بزيد ده كلام الشيخ وده أجاز عنده أن يجوز أن الفصل بين المضاف والمضاف ليه المبرد لا يجوز قال المضاف ليه محذوف أصلها يا زيد العملات لكن حذف المضاف ليه للدلالة الثانية عليه بس هذه خلاصة المسألة التي قالها الشيخ الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي كده من الها صلى الفجر ولبت مصر وحواليها الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وكبر لو قلت وصفرها مش حنصفها وكفيها الله الله